هذا عبد الله بن علي نون من الرياض بعث إلى البرنامج بهذه الرسالة التي يقول فيها: ذهبنا للعمرة ومعنا والدي وهو رجل كبير السن ومعه بعض المرض، وذهبنا بالطائرة ولم يحرم بالطائرة، ووصلنا مكة وبعد يومين أراد أن يحرم من الميقات، فذهبنا إلى السيل وأحرم من هناك، ولما وصلنا مكة تعب جدا، وذهبنا إلى المسكن وخلع ملابسه ولم يعتمر، خلع ملابس الإحرام ولم يعتمر ولبس ثيابه وعاد بعد ذلك إلى الرياض، هل يصح أن أكمل عنه العمرة أنا؟ وماذا عليه في هذه الحالة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن من تلبس بالعمرة يجب عليه أن يتمها وأن يؤديها، ولا يحل له أن يتحلل منها إلا إن اشترط لنفسه أنه إن حبسه حابس تحلل، كما في حديث قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أراد أن يحج أتى إليها صلى الله عليه وسلم وقال: لما لا تحج معنا؟ فقالت له: إني شاكية، يعني مريضة. قال: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي. فإن كان هذا السائل، والد السائل، قد اشترط عندما أحرم من السيل أنه يتحلل إن احتاج إلى ذلك فلا حرج، وإن كان لم يشترط فإن عليه أن يتم عمرته، ولا تبطل العمرة والإحرام بخلع الملابس، بل يبقى الإنسان متلبسا بها، ولا تفسد إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كالجماع. إذا كان استمر معه العائق وصار محصرا وتحلل لعجزه وعدم قدرته على إتمام الحج، فإنه يذبح شاة لفقراء الحرم، فإن قدر أن يقضي قضى، وإلا فلا شيء عليه، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت إلينا من مرسل يذكر فيها بأن عنده أختا تقلد أصوات المقرئين الرجال في القرآن الكريم، سواء من الأئمة أو من غيرهم، فهل عليها حرج إذا قرأت بهذه الطريقة؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، عليها حرج، وهذا نوع من الغيبة، وفيه شيء من الاستهتار، وفيه محذور آخر وهو الترجل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلة أو الرجلة من النساء كما لعن المتخنثة من الرجال، فلا يحل للمرأة أن تحاكي الرجال، يعني تقلدهم في المشية أو في الكلام أو اللبسة، وكل ذلك محرم على النساء، كما لا يحل للرجل أن يقلد النساء في حديثهن ومشيتهن وألبستهن. ثم ما الداعي لهذه المرأة أن تقلد الأئمة وغيرهم في القراءة؟ إن كان عندها مواهب فتستغلها بما يقربها من رحمة الله ويسبب لها الصلاح والفلاح في دنياها والفوز في حياتها الزوجية والمعيشية، فذلك أجدى لها وأنفع، والله أعلم. أثابكم الله. ما رأيكم إذا أراد أحد الشباب أن يتزوج يطلب أن يفحص نفسه هو والزوجة طبيا قبل العقد، فهل هذا فيه محذور من جهة الشرع؟ أفيدنا أفادكم الله. ليس فيه محذور، هذه من الأمور المتعلقة بالأحوال الاجتماعية والحياة النفسية للشخص، فلا حرج، وليس هذا أيضا من الأمور التي يؤمر فيها شرعا، إن فعله لنفسه فلا حرج عليه، وإن طلبه من أهل المخطوبة لمخطوبته ووافقوا فلا حرج عليه، والأولى به أن يكون حسن الظن بالله واثقا بتوفيقه وتيسيره، فإن النادر هو الذي يكون غير منجب، وعامة الناس يتوفر عندهم الإنجاب. وهذه مقولة سبقا قيلت ودعا إليها من دعا، لا أدري هل هي أثيرت في الصحف من عدة سنوات، ولكنها مقولة لا وزن لها، ولا يصح أن يتوجه الناس إليها. فهذا الذي يتوجه إليها ثم يجد نفسه غير منجب، بل يترك الأمور على هيئتها، وإذا تزوج ولم يحصل عنده حمل أمكنه أن يفحص هو وزوجته، وربما أخطأ الطبيب الذي يفحصه فقال له لا أمل في إنجابك، فأصيب بنكسة نفسية وصدمة عصبية ربما قرت على حياته الفكرية أو على حياته كلها. وإنما ينبغي أن يسلك الاستعانة بالله والتوكل عليه والأخذ بالأسباب، والله يعين من استعان به وتوكل عليه، والله أعلم. أثابكم الله. قد يكون عند أصحاب هذه الفكرة حجة أخرى فضيلة الشيخ، خاصة عند كثرة الإنجاب لأطفال مشوهين أو ناقصي الخلقة أو ناقصي النمو، فيعزو بعض الأطباء هذا إلى أن عدم توافق فصيلة الدم أو أشياء أخرى في الزوجين، فيجعلون هذه حجة. لا أدري هل هذا التشوه يرجع إلى عدم التوافق أو يرجع إلى أمور أخرى. الذي أعرف أن أشخاصا قيل لهم طبيا إن هناك بعض الحواجز بين دميكما، إذا حملت أسقطت وبالتالي نجحت عن طريق العلاج وأنجبت عدة أشخاص أولاد ليس فيهم مشوه. وهناك أناس يوجد في بعض أولادهم بعض التشويه، وعامة أولادهم لا تشويه لهم، والله جل وعلا هو القادر على كل شيء، والتشويه لا يرجع إلى عدم التوافق وإنما يرجع إلى أمور أخرى. ولعل الزمن بما فيه من أمور كثيرة مركبة، مشاكل ومطاعم وغيرها تسبب كثيرا من هذه الأحوال. وعلى كل حال من توكل على الله واعتمد عليه كفاه الله جل وعلا المصائب والمحن. الله ثابكم الله. أخيرا يقول هذا السائل، إننا نسافر بعض الأحيان في السيارة مسافات تخللها أوقات صلاة، وعندما أخرج من الدار أتوضأ وأجلس في السيارة فيغلبني النعاس، وإذا حان وقت الصلاة وقف السائق ونزلنا وصلينا بدون وضوء، فما حكم صلاتنا هذه؟ كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم، بمعنى يأخذهم النعاس حتى تتمائل الرؤوس. وكل يعرف اضطراب الرؤوس عندما يصير كل إنسان جالسا ويغلبه النوم ولم يؤمر بالوضوء. إذا كان الإنسان جالسا مستمكنا في جلسته ملصقا عدته على موضع جلوسه، فالأعم الأغلب أنه لا يحدث في هذه الحال. ولذلك فصلاة الشخص على الصفة التي ذكر السائل صلاة صحيحة ولا يؤمر بالوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذين كانوا ينعسون وهم جلوس في المسجد بأن يذهبوا للوضوء، وهو لا يترك بيان الحكم في وقت حاجته، فدل على أن مثل ذلك النوم غير ناقض. أما أن ينام الإنسان أو يتكئ أو مسترخيا يمكن أن يحصل الحدث معه عادة ثم ينام نوما مستغرقا، فهذا ينتقض وضوءه بنومه، لأن النوم ليس هو الناقض، وإنما مظنة ما يخرج حال النوم دون شعور المرء هو الناقض، والله أعلم. أثابكم الله. وهذه السائلة نون ألف من الرياض بعثت إلينا برسالة ضمنتها سؤالين. تقول في الأول: عندنا خادمة من بلاد بعيدة وتريد الحج معنا وليس لها محرم، هل نحج بها أم علينا إثم؟ لأننا نخاف عليها إن تركناها في البيت أو تركناها عند أحد من الناس، فهل حجها صحيح في هذه الحالة؟ أفيدونا أفادكم الله. حجها صحيح، لا شك أن المرأة لا يحل لها أن تسافر سفرا إلا مع ذي محرم أو زوج، ولكن هذه سافرت سفرا بعيدا. ثم إننا إذا نظرنا إلى منعها من الحج معكم أو الإذن أو إلى الإذن لها بالحج وجدنا أن حجها أحفظ لها، فالمقصود بمنعها من أن تسافر إلا مع ذي محرم توفير الأمن لها، توفير الأمن لها والحفظ لها، فإذا كان ذهابها معكم أحفظ لها فلا حرج إن شاء الله، لأن الإنسان لا يأمن يترك امرأة لا محرم معها عند أناس لا يدري ماذا تكون حالها عندهم، لا يأمن عليها، فالأولى أن تصطحبوها معكم لأنكم المسؤولون عنها، والله أعلم. بارك الله فيكم. ثم الغالب على هؤلاء الخادمات المسلمات على وجه الخصوص أنهن يجعلن الحج هدفا لمجيئهن ربما للمملكة، وبعض الجهات تشترط على المستخدم هذا الشرط، فبعض الناس يحتج بأنه ليس لها محرم ليتملص من هذا الشرط، لا أدري ما هو توجيه فضيلتكم في هذا. لا شك أن الشرط هذا غير كافي، لأن اشتراط أمر فيه مخالفة للحكم الشرعي شرط غير نافذ. إذا اشترطت المرأة على من تعمل عنده أن تسافر وأن يعينها على السفر بغير محرم فهذا شرط غير لازم، لأنها اشترطت أن تعمل عملا فيه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يرضى بذلك ويقبله عن طواعية يكون قد ساعد على المنكر. والذين يستخدمون النساء بغير محارم ويعينونهن على ذلك لا شك أنهم أعانوهن على ارتكاب المحرم وينالهم من الوزر بقدر إعانتهم. الناس يظنون هذا سهلا ولا يهتمون له، يستخدم الرجل المرأة من بلاد بعيدة على حسابه، ربما فوض الأمر إلى من يتولون الاستقدام يستقدمونها ويتلقونها ويأخذونها معهم، وبالتالي يسلمونها إلى من طلبها بعد يوم أو يومين أو لا أدري عن مدة، وكل ذلك فيه من المحاذير ما لا يعلمه إلا الله. ربما جاءت من مكتب إلى مكتب، أي من بلد إلى بلد، فسلمت في مكتب ما ثم رحلت من المكتب ذاك بعد بقائها عند أهله ما شاء الله من الأيام، فالمتسبب يكون قد ناله حظه من الإثم والمخالفة. الذي يجب على المسلم أن يفكر لنفسه وأن يحاسبها قبل أن يسأل يوم لا يجد حجة، وإنما هو العمل، إما أن يكون شاهدا له وإما أن يكون شاهدا عليه، والله أعلم. أثابكم الله. هذا ماجد عين نون من الرياض بعث إلينا بهذه الرسالة يذكر فيها أن لديه أخوين لا يصليان في المسجد إلا الجمعة، وعند المناقشة في هذا الأمر يقولان بأن الصلاة في المسجد ملزمة لمن سمع الأذان بدون مكبرات الصوت قياسا على الحالة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما الآن فإن البيوت متباعدة والأذان لا يسمع إلا بمكبرات الصوت، فنحن غير ملزمين بالصلاة مع الجماعة. يقول السائل: علما أنه يوجد في حينا ثلاثة مساجد، اثنان منهما قريبان للمنزل المسافة لا تزيد عن 350 قدم بالسير على الأقدام، حوالي مسافة 3 دقائق. وقلت لهما اركبا السيارة، فقال لا داعي، هذا عسر والدين يسر وليس بعسر، بالرغم أنهما يذهبان إلى عملهما ودراستهما وإلى الملعب والأصدقاء والسهر وغير ذلك. فما مدى صحة ما ذكر، وبماذا تنصحون أمثال هذين الأخوين وفقكم الله؟ لا يحتاج الأمر إلى سؤال السائل عن صحة ما ذكره أخواه بعد الوصف التي وصف في سؤاله عن حيهم والمساجد التي فيه والمدة الزمنية التي يمكن أن يقضيها السائر إلى المسجد. وإنما يقال إن هذين وأمثالهما قد بخس حظهما من الأجر، وتسلط عليهما الشيطان فثبطهما عن طاعة الله وأعطاهم فرصة الاحتجاج بالباطل والتذرع بهذه الحجج الكاذبة. ونصيحتي لهما ولأمثالهما أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يخافوا عقابه، وأن ينظروا إلى أحوال الناس، وأن يزوروا مستشفى ليروا من سلبوا النعم، ليروا مقطع الأرجل بحوادث السيارات أو قطعت أرجلهم لأمراض أصابتها، ينظروا إلى الآخرين الذين لهم ضجيج وأنين، وينظروا لأنفسهم ما منحهم الله جل وعلا من العافية، ألا يستحق ذلك أن يشكروه ويحمدوه على ما من فيطيعوه جل وعلا؟ ثم ليتذكروا من ابتلوا بالخوف والهلع والقلق، أو من أصابتهم الديون الموجعة فأصبح نومهم مقطعا أو لا نوم لهم، وهم ربما كانوا في خير وعافية، ألا يشكرون الله جل وعلا؟ فإن نعم الله تستدعي أن يشكره العباد حتى يمد لهم في الخير ويبارك لهم فيما أعطاهم وليزيدهم نعما إلى نعمهم، فإنه وعد الشاكرين بالمزيد وتوعد من يكفرون النعم بالعقاب، فقد قال جل من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما هذا السائل فعليه أن يلح على أخويه ويعظهم ويشدد عليهم ويخوفهم بالله جل وعلا خشية أن يحل بهم العقاب. يسهل عليهم الذهاب إلى منتديات الرياضية والملاعب، ويشق عليهم الذهاب إلى المسجد الذي فيه الرحمة والخير والبركة. أسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. هذه رسالة من سائل لم يذكر عنوانه ولا اسمه، يسأل فيها عن صيغ الطلاق، حيث يقول بأنه دخل منزله وكانت زوجته غاضبة وحصل بينهما مشادة، وقالت له: خلاص كل شيء بيننا انتهى. فقال لها دون تفكير: ينتهي إلى الأبد. ثم أصبح في اليوم الثاني وذهب إلى تعزية قريب لهما وعاد متصافيين. فيسأل عن هاتين العبارتين: خلاص كل شيء بيننا انتهى، وجوابه: ينتهي إلى الأبد. هل هذا من قبيل الطلاق؟ وهل يقع به طلاق؟ أفيدنا أفادكم الله. الكنايات، الطلاق له صريح وكناية، والكناية تحتاج إلى نية أو قرينة. فإذا غضب الرجل امرأته وقال لها اذهبي وقصده بذلك الطلاق، وقع الطلاق. إن كان بقوله خلاص إلى الأبد قصد الطلاق، فهذا طلاق رجعي، وهو أدرى بنيته. وينبغي للإنسان أن يتجنب مغالطة نفسه، وأن لا يجعل الفتوى أو الفتية سلما يتوسل بها إلى ما لا يحل، فإن العبرة بما نواه وقصده. والذي يبدو أنه حينما قال إلى الأبد أنه يقصد الطلاق، إن كان قصد الطلاق فهذا طلاق دلت عليه الكناية والقرينة، وهو طلاق رجعي، يملك أن يراجع زوجته ما دامت في العدة وذهب هو إياها لتعزية القريب، ربما عاملها معاملة الزوج لزوجته يعد استرجاعا لها، فلا تكون بائنا من. أما إن كان يقول تلك الكلمة إلى الأبد قصد غير الطلاق فلا يقع طلاق، إلا أن ظاهر الأحال يرد على ذلك، عليه أن يتذكر أن الله مطلع على السرائر وعالم بما تكنه الضمائر. وأما ما هي كلمات الطلاق وعبارته فلا يحتاج لأن يعرفها، وهي في الكتب مشهورة. وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أو اذهبي فقد طلقتك وأمثال ذلك، فهذا طلاق صريح واضح، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من أثيوبيا، من مدينة جمة، من محمد زين جمال. هذا السائل يقول: عندنا أشخاص تركوا المسجد في الجمعة والجماعة كليا، ويحتجون في ذلك بأمرين. الأمر الأول أن غالب المصلين في المسجد ليسوا موحدين، لأنهم ينذرون للأولياء والقبور ويعتقدون في مثل هذه الأعمال ويقيمون بدع المولد ويستغيثون بغير الله. والأمر الثاني أن هذا المسجد دخل في بنائه مال حرام من تجار المخدرات والخمور والأمور المحرمة الأخرى، فهل معهم حجة في هذا؟ وبما ننصحهم؟ أفيدونا أفادكم الله. ينبغي للإنسان أن يكون مستبصرا في أمور دينه، وأمر الجماعة أمر عظيم، الحرص على الاجتماع في هذه العبادة من أدلة الإيمان. والشيطان قد يستزل المرأة ويورد له من الشبه ويجسم له بعض الأمور حتى يصده عن الاجتماع مع إخوانه المسلمين. إن كان الإمام الذي يؤم الناس لا يتصف بأعمال شركية وأنه موحد من أهل العقيدة السليمة، فلا يحل لهؤلاء أن يتركوا الصلاة معه. ووجود بعض المخرفين من المأمومين لا يصح أن يكون مانعا من الائتمام بالإمام والصلاة مع الجماعة، فهؤلاء يضرون أنفسهم، ثم على المسلم المستقيم المخلص في عبادته وتوحيده أن يحاول نصح من يرى عليه انحرافا بقدر ما يستطيع، وأن لا ييأس من هداية الله له، وأن لا يستسلم لاستدراج الشيطان إياه، فإن الشيطان قد يأتي للإنسان من طريق الغواية وقد يأتيه من طريق التدين. يأتي من يحب الفساد والضلال بتزيين طرق الفساد والضلال، ويأتي الملتزم بطريق التشكيك بالآخرين والتشكيك بالعمل معهم حتى ينفرد عنهم وتوجد الوحشة فيما بينهم وبينهم، وبالتالي يوجد العداء، وربما حل الضلال ومحل الهدى، والله أعلم. أثابكم الله. في الحقيقة فضيلة الشيخ لمستم نقطة هامة في هذه القضية، حيث رأيت مرة في أحد البلاد الإسلامية مسجدين متجاورين متضارين، مسجد فيه مجموعة من الشباب يذكرون أن المسجد القديم فيه كبار السن الذين يقومون على البدع والضلال وشيء من هذا القبيل، وهؤلاء انفصلوا عنهم وجعلوا لهم مسجدا. وزرنا كلا المسجدين فوجدنا أن جماعة كل مسجد يعني يسفهون الجماعة الأخرى، بينما ليس كل ما يقال منهم عن بعضهم صحيح، فيه شيء من المبالغة كما ذكرتم، وفيه شيء من مداخلات الشيطان، فلا أدري هل لكم على هذا إضافة؟ هذا الذي ذكرته من استدراج الشيطان، وعزوف الشباب عن مخالطة كبار السن، معرفة قدر أسنانهم ومحاولة ملاطفتهم، من مقاصد الشيطان ومطالبه لتتسع الهوة وتوجد الفرقة، وبالتالي يصعب التوافق والتآلف. لا شك أن كثيرا من كبار السن في البلاد التي نمت فيها الصوفية ورسخت قواعدها قد تمكن من نفوس هؤلاء الكبار عادات وأوراد وتقاليد اكتشف الشباب المتعلمون في معاقل التعليم الحية المضاءة بهداية السنة النبوية، اكتشفوا بعدها عن الهدي النبوي. لكن لا يصح أن يكون ذلك سببا عازلا لهؤلاء عن هؤلاء، بل ينبغي أن لا ييأس وأن يقتدوا بسيد المهاجرين والأنصار سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فقد كان يغشى مجامع قريش رغم ما كان بينهم من البعد السحيق. هو في أعلى درجات الهداية وهم في أحط درجات الغواية، ومع ذلك لم ييأس، بل لما عرض عليه الملك ما عرض رجا أن يخرج الله من أصلاب قريش أو أصلاب أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لابد للمسلم أن يكون واثقا بالله غير آيس ولا قانط من رحمة الله، وأن يكون طامعا بهداية الناس. إذا استعمل مع كبار السن طرق الأدب وعبارات الاحترام وأشعرهم بأنه يجلهم ويقدرهم ويحترم أسنانهم، فلا شك أنه يؤثر فيهم تأثيرا بالغا. فنسأل الله أن يجمع القلوب على التقوى، وأن ينزع ما بينها من خلاف، وأن يحل محل ذلك التعاون على الخير والصلاح، والله المستعان. أثابكم الله. هذه رسالة من عابدين بشير البدري لعله من السودان، يقول في رسالة: إذا كانت المرأة رفضت الصلاة وتحدثت معها عدة مرات ولم تصلي، فهل يجوز لي أن أضربها؟ وماذا أفعل معها إن لم تستجب؟ يجوز لك أن تضربها، فإن أصرت على ترك الصلاة فهي من الكوافر، والله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا صممت على ترك الصلاة رغم البيان والدعوة فهي كافرة، لا يحل أن يمسك بها الرجل، ولا يحل له أن يبقي ذريته معها وتحت حضانتها، بل ينزع منها الرضيع الذي يرضع حتى لا تربيه بلبان در من منحرفة ضالة. فاجتهد في ذلك، ولكن احرص على التوجيه واللطف والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم تؤثر تلك فلا حرج من استعمال الوسائل الأخرى. ونسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله.